الحب في دنيا الهوى. أنا وإنت قلبي اللي عشنا سوا، أول قضية حب في دنيا الهوى. أنا وإنت قلبي اللي عشنا سوا، أول قضية حب في دنيا الهوى. أنا وإنت يا قلبي اللي عشنا سوا. أول قضية حب في دنيا الهوى. أنا وإنت يا قلبي اللي عشنا سوا. قضية بين قلبين في دوامة ألم، أصعب ما فيها جرح بيعيش في الندم، وأحلى ما فيها دموع من غير ندم، وأمر شيء فيها أنا خصم وحاكم. أصعب ما فيها جرح بيعيش في النغم، وأحلى ما فيها دموع من غير الندم، وأمر شيء فيها كم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالي بدهم خدهم في موجة هني يا قربت خطوة بدهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالي بدهم خدهم في خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تلدهم خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم اتنين حيارة عطاشة والقدر خدهم في موجة هني يا قربت خطوتهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق وظلام الليل زرعوا السما لبلاد وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب، وعشان يداروا فرحهم زرعوا السما لبلاد وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب. تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم، تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم، لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم، لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم، لا نهار يصبحهم ولا ليل يمسيهم. قضية بين قلبي تدوم التألم، أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه ندم، وأحلى ما فيها دموع من غير ندم، وأمر شيء فيها أنا خصم وحاكم، ما أنا خصم وحاكم. اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم، خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم. اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم، خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم. اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم، خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم. اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم، خدهم في موجة هنية قربت خطوتهم. شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق، والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق. شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق، والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق. شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق، والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق. وعشان يداروا فرحهم زرعوا السما لبلاد، وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب. وعشان يداروا فرحهم زرعوا السما لبلاد، وما فكروش ان القدر بينهم وبينه حساب. وعشان يداروا فرحهم زرعوا السما لبلاد. لنهار يصبحوا ولا ليل يمسيك، لنهار يصبحوا ولا ليل يمسيك، لنهار يصبحوا ولا ليل يمسيك، هم واتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هليل يا قرب خدوا ودهم اتنين حيارة عطاشة والقدر تالتهم خدهم في موجة هليل ودهم شقوا ظلام الليل عدوا بحور الشوق والموج شايلهم شيء جابوا القمر من فوق فكروش انو القدر بينهم وبينه حساب تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم تاهت خطاويهم والموج غدر بيهم لا نهار يصبحوا ولا ليل لنهار يصبحوا ولا ليل يمسيهم لنهار يصبحوا ولا ليل يمسيهم قضية بين قلبي تدوم التألم أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها أنا خصم وحاكم ما أنا خصم وحاكم Thank you. اكبر من كده انت خليتني اعيش حب عمره ما يتنسيش لو حكيت للناس غلاوته ولا ساعة من حلاوته قلبي يوم ما يكفنيش يا حبيب قلبي خليتني أعيش حب عمره ما يتنسيش لو حكيت للناس غلاوته ولا ساعة من حلاوته قلب اليوم ما يكفنيش قضية بين قلبي في دوام أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم وأحلى ما فيها دموع من غير ندم وأمر شيء فيها أنا خصم وحكم Thank you. ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حب القدر ملناش معاك حيلة، والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. مش هقول لك الوداع، مستحيل يتهنى قلب وغير قلبه بيتحرق، بس لازم نفترق، ايوه لازم نفترق. مستحيل يتهنى قلب وغير قلبه بيتحرق. انا طريقي من هناك وانت طريقك من مستحيل يتهنى قلبي وغير قلبه بيتحرق، بس لازم نتفرق، أيوة لازم نتفرق. مستحيل يتهنى قلبي وغير قلبه بيتحرق. قضية بين قلبي في دوامة ألم، أصعب ما فيها جرح بيعيش فيه نغم، وأحلى ما فيها دموع من غير ندم، وأمر شيء فيها أنا خصم وحكم. أنا خصم وحكم، خصم وحكم. أنا خصم وحكم، خصم وحكم. ملناش معاك حيلة. والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حكم القدر ملناش معاك حيلة. والحب عند القدر دايما ملوش حيلة. غلاب يا حكم القدر ملناش معاك come.